إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله مع باب جديد من أبواب كتاب بلوغ المرام. قال المصنف رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب. الغسل بمعنى الاغتسال، وهو تعميم البدن بالغسل بالماء. وأما الجنب فهو اسم لمن حصلت منه الجنابة، وهو مشتق من مادة الجيم والنون والباء التي تدل على البعد، وسمي بذلك لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه، أو لبعد الإنسان الجنب عما كان مباحا له قبل ذلك من الصلاة والقراءة وغير ذلك. والجنب يطلق على الذكر والأنثى، يقال رجل جنب وامرأة جنب كذلك، ويطلق على المفرد والمثنى والجمع، كما قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأحاديث هذا الباب تدور حول أمرين. أما الأمر الأول فهو في أحكام الغسل وما يجب منه وما يستحب وكيفية الغسل، والأمر الثاني في أحكام الجنب وما يحل له وما يحرم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. هذا الحديث له سبب ورود، وهو ما رواه عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وعليه الصلاة والسلام وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان بن مالك رضي الله عنه فصرخ به، فخرج عتبان يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ يعني كان يأتي امرأته فقام عنها دون أن ينزل أو أكسل، فقال: ماذا عليه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء. الماء الأولى المراد به ماء الاغتسال، والماء الثانية المراد بها ماء المني. وسماه الله تبارك وتعالى ماء، قال الله عز وجل: خلق من ماء دافق. هذا الحديث يدل على وجوب الغسل من إنزال المني، وهذا هو منطوق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما، وهذه تفيد القصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء، يعني لا يجب الغسل إلا مع نزول المني. فمنطوق الحديث يقول: إذا أتى المرء أهله وأنزل وجب عليه الغسل، ومفهومه يفيد عدم وجوب الغسل بدون إنزال، يعني لو جمع أهله ولم ينزل فلا يجب عليه أن يغتسل، وإنما يكفيه الوضوء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء، يعني من أتى أهله تعجل دون أن ينزل أو أكسل فلم ينزل فعليه الوضوء. وهذا كان يفتى به في صدر الإسلام، كان ذلك في بداية الإسلام، أن من جامع أهله ولم ينزل استنجى ولم يتوضأ. ثم جاء بعد ذلك النسخ كما سيرد في الحديث الذي بعد ذلك. ومن أهل العلم من قال إن هذا الحديث ليس بمنسوخ، يعني هذا الحديث إنما الماء من الماء ليس بمنسوخ، القول الأول إن هذا الحديث منسوخ، القول الثاني إن هذا الحديث ليس بمنسوخ، وإنما المراد بهذا الحديث الاحتلام، إنما المراد بهذا الحديث الاحتلام. فمن احتلم فلم يجد بللا في ثوبه ولم يرى ماء فليس عليه غسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وإلى هذا مال النسائي رحمه الله في سننه، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كذلك إنما الماء من الماء في الاحتلام، ذكره الترمذي في جامعه. لكن الصحيح أن الحديث في الجماع وفي إتيان الأهل. لماذا؟ لأننا لو نظرنا في سبب ورود الحديث وصورة السبب كما يقول علماء الأصول قطعية الدخول في الحكم، يعني صورة السبب لابد أن تكون داخلة في هذا الحكم، وبالتالي يضعف القول بالاختصاص في بالاحتلام في هذا الحديث. لكن نقول يدخل الاحتلام في هذا الحديث من جهة العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. أما أن يقال إن الحديث في الاحتلام دون إتيان الأهل فهذا قول ضعيف. ثم ذكر رحمه الله الحديث الناسخ له، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال متفق عليه. إذا جلس أي الرجل بين شعابها الأربع، أي بين شعب المرأة الأربع، يعني أطرافها يداها ورجلاها، وكني بذلك عن الجماح، عن الجماع، لأن هذه الحالة يستقبح ذكرها، فكنا عنها بلفظ الشعب، وهذا من جمال هذه الشريعة. قال ثم جهدها، يعني بلغ المشقة، وهذا كذلك من جمال الشريعة. وهذا الجهد لا يكون إلا بإلزاق الختان بالختان كما جاء في الرواية الأخرى، وكما جاء في رواية مسلم إذا مس الختان الختان، وهذا لا يكون إلا بتغييب الحشفة في فرج المرأة، وهو المراد بالمس هاهنا وليس المراد مجرد المس. ماذا يحدث إذا كان الأمر كذلك؟ قال فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. فهذا الحديث دليل على وجوب الغسل من الجماع على الرجل والمرأة سواء أحصل إنزال أم لا، وجاء مصرحا بذلك عند مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم ينزل، فهذا ينسخ صراحة الحديث السابق. إذن هذا الحديث ناسخ لمفهوم الحديث السابق إنما الماء من الماء. وقد قال أبي بن كعب رضي الله عنه قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وهذا صريح في النسخ، على أن حديث إيجاب الغسل ولو لم ينزل أرجح ولو لم يثبت النسخ. لماذا؟ لأن دلالة الحديث الأول دلالة مفهوم، وأما دلالة هذا الحديث فدلالة منطوق، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم، على دلالة المفهوم. ونقل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عن أبي الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل وعائشة جالسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ثم نغتسل. وحكى النووي رحمه الله انعقاد الإجماع على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه كذلك بالإنزال. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلهم خبر النسخ، فكانوا يفتون أن الغسل لا يجب إلا مع الإنزال، فلما بلغهم هذا الخبر رجعوا وانعقد الإجماع بعد ذلك، فلا يقال إن في ذلك مخالفة للإجماع، لأن الإجماع قد ينعقد بعد الخلاف إن لم يكن هذا الخلاف مستقرا، وهذا يرد به على الذين يقولون إن مسألة الخروج ليس فيها إجماع. نقول حتى ولو كان هناك خلاف، نقول هذا الخلاف لم يكن مستقرا على فرض وجود الخلاف، لكن الإجماع استقر على حرمة الخروج على ولاة الأمر. ولذلك لما عبر شيخ الإسلام تيمية عن الإجماع في هذه المسألة قال: والذي استقر عليه أمر المسلمين، قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة رضي الله عنه وعنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل؟ قالت: فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسلوا. متفق عليه. زاد مسلم فقالت: أم سليم، وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وهل يكون هذا أي أو تحتلم المرأة؟ فقال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ عندي أم سليم. هي أم سليم أم أم سلمة؟ أم سلمة. نعم. الحديث الأول متفق عليه، وفيه أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت بين يدي سؤالها بما يدل على فقهها، وهذه كانت عادة الأنصار، أن الحياء لم يمنعهن من التفقه في الدين كما قالت عائشة رضي الله عنها، فقدمت بين يدي سؤالها ما تعتذر به عن سؤالها، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، وهذا فيه إثبات الحياء لله تبارك وتعالى، إن الله حيي ستير، وفيه إثبات أن الله عز وجل لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ يعني هل يجب على المرأة أن تغتسل إذا احتلمت؟ وهذا فيه أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. إذن علق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في مسألة الاحتلام برؤية الماء، وأما في مسألة الجماع فبمجرد الولوج وبمجرد تغييب الذكر في أو الحشفة في فرج المرأة. فقال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك فبما يشبهها ولدها، لأن مني المرأة يختلط بمني الرجل فيكون الولد من ماء الرجل والمرأة. وأما الرواية الثانية فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فعلق ذلك بالرؤية. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حال ماء الرجل وحال ماء المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل غليظ، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وهذه صفة مني الرجل، وإن ماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. أم سليم التي جاء عنها هذا الحديث هي أم أنس بن مالك رضي الله عنها وعنه، لها صحبة ورواية، وكانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية، فولدت له أنس بن مالك، فلما جاء الإسلام أسلمت مع قومها من الأنصار، لكن زوجها لم يسلم وغضب من ذلك فتركها وخرج إلى الشام فهلك، مات على الكفر. ثم خطبها أبو طلحة رضي الله عنه في قصة بديعة، فقالت لأبي طلحة: إن مثلك لا يرد، يعني رجل كامل من جميع الجهات، إن مثلك لا يرد، لكني لا أتزوج إلا مسلما، إن أسلمت تزوجتك. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه، وكان هذا صداقها، قالت: لا أريد منك صداقا غير الإسلام. فأسلم فزوجها به ابنها أنس بن مالك، وكانت من أعقل النساء، ولها قصة عجيبة مع زوجها أبي طلحة. لما مات ولدها وجاءها فتهيأت له كما تتهيأ المرأة لزوجها، ثم كان بينها وبينه ما يكون بين الرجل وزوجه، ثم بعد أن قضى وطره مهدت له الأمر وبينت أن ولدها كان عاريا وأخذه الله تبارك وتعالى، فغضب فذهب فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك لهما في هذه الليلة، فاستجاب الله عز وجل لهذا الدعاء. هي أم أو هي امرأة أبي طلحة كما قلنا، وزوجها من أفاضل الصحابة، أبو طلحة الأنصاري من أفاضل الصحابة، شهد غزوة بدر وأحد، وتصدق بماله حين أنزل الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فتصدق بأفضل ما عنده من المال. قدمت بين يدي سؤالها وقالت: إن الله لا يستحي من الحق، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المرأة إذا احتلمت، يعني رأت في المنام أنها تجامع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مشروط برؤية الماء، برؤية الماء الذي هو المني. فالمرأة كالرجل بناء على هذا الحديث، إذا رأت في منامها أنها تجامع فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل، لكن في المنام وفي الاحتلام يشترط وجود الماء. ذلك أن المحتلم له ثلاث حالات، المحتلم له ثلاث حالات: أن يذكر الاحتلام ويرى المني، يذكر أنه رأى شيئا في منامه ويرى المني بعد أن يستيقظ، فهذا يجب عليه الغسل. الحالة الثانية أن يرى الفعل ولم يرى الماء، أن يرى الفعل في منامه لكنه لما استيقظ لم يرى الماء، فهذا لا يجب عليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، ولحديث: إنما الماء من الماء. أما الحالة الثالثة فهي أن يرى الماء ولا يذكر احتلاما، يرى ماء في ثوبه وبللا في ثوبه ولا يذكر احتلاما، لكنه لما نظر في هذا الماء تيقن أنه مني، فهذا يجب عليه أن أن يغتسل، هذا يجب عليه أن يغتسل. أما إن لم يتيقن أنه مني فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال يغتسل مطلقا خاصة إذا سبق ذلك نوم، فلا شك أن هذا المني كان نتيجة هذا النوم. ومنهم من قال إن لم يتيقن أنه مني فالأصل عدم التكليف، الأصل عدم التكليف، ولا تكليف إلا بنص، لا تكليف إلا بنص. ومال إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأحوط في ذلك أن يغتسل، الأحوط في ذلك أن يغتسل. طيب، لو أن الإنسان نزل منه المني حالة اليقظة وهو يقظان، هل يجب عليه أن يغتسل على كل حال أم لا؟ إن قلنا يجب أن يغتسل على كل حال، عملنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وهذا قد رأى الماء، فهذا يجب عليه أن يغتسل. لكننا لو أعملنا الأحاديث كلها لوجدنا أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا كان هذا الماء بدفق ولذة، إلا إذا كان هذا الماء بدفق ولذة. وذلك أنه جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، وهذا الحديث سبق معنا في نواقض الوضوء، كنت رجلا مزاء يعني كثير المزي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في بعض الروايات أرسل المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خذفت الماء فاغتسل من الجناب، فإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل. والخذف والفضخ في لغة العرب خروج المني بالغلبة، وهو الدفق، وهذا هو الذي جاء وصف المني به في القرآن، فقال: خلق من ماء دافق. وبالتالي فلو خرج المني بدون لذة لم يجب عليه الغسل، وغاية أمره أن يجب فيه الوضوء، أن يجب فيه الوضوء، ولا يجب فيه، لا يجب فيه الغسل. نعم نعم. حديث الماء من الماء سبب ورود الحديث مشاهد الثلاثة. نعم صحيح، لأنه كان يأتي أهله. حسن. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ورواه ابن خزيمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، رواية ابن خزيمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. وأما رواية أبي داود فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه أكثر أهل العلم، فضعفه أحمد وابن المديني وابن عبد البر، والآفة فيه مصعب بن شيبة، الآفة فيه مصعب بن شيبة، بل عده بعضهم من مناكير مصعب بن شيبة هذا، فهو الآفة في هذا الحديث متكلم فيه ولا يحتمل التفرد، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الحديث حديث منكر من جهة معناه، أين نكارته من جهة معناه؟ لا، لأنه لو جمع بين سنة واجبة ومستحبة أو بين واجب ومستحب، فالحديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فهذا حكاية فعل، فلا ضير أن يجمع بين واجب ومستحب. النكارة فيه في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ومن غسل الميت، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ميتا، لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ميتا. قال ابن التركماني: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها إنكار الغسل على من غسل الميت، أنكرت على من غسل الميت فاغتسل، فكيف ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي تنكره بعد ذلك؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه غسل ميتا قط، وهذا يدل على ضعف هذا الحديث من جهة السند ومن جهة المتن كذلك. لكن هذا الحديث طبعا له شواهد في المعنى في المفردات التي جاءت فيه، يعني في الغسل من الجنابة جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في غسل يوم الجمعة. وأما الحجامة فليس على ذلك دليل، الغسل من الحجامة ليس عليه دليل، وليست بمستحبة، وهذا قول الجمهور. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يغتسل من الحجامة، وليس يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجامة كذلك الغسل منها ليس بسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجنابة فالاغتسال منها واجب بالإجماع، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأما يوم الجمعة فسيأتي الحديث فيه بعد ذلك. وتغسيل الميت قد سبق الحديث فيه، وذكرنا أن الراجح في ذلك الاستحباب، أن الراجح الاستحباب. فالحديث وإن كان ضعيفا لكن قد مضى أحاديث تدل على أن الأمر على الاستحباب. نعم نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، آخر حديث، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. أصل هذا الحديث متفق عليه في قصة ذكرها الشيخان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. لكن الحافظ رحمه الله ذكر رواية عبد الرزاق. لماذا ذكر رواية عبد الرزاق مع أن أصل الحديث في الصحيحين؟ ها، أحسنت سيدي، لأن رواية عبد الرزاق فيها الأمر بالاغتسال، وأما رواية الشيخين ففيها فعل ثمامة بن أثال رضي الله عنه، فعل ثمامة بن أثال. فرواية عبد الرزاق تفيد أن هذا الأمر على الوجوب وليس على الاستحباب. فهذه الرواية تدل على وجوب الغسل على الكافر، ذلك أن ثمامة لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال كما جاء في هذه الرواية، فأمره أن يغتسل فاغتسل، والأمر يقتضي الوجوب، فواجب على كل من دخل في الإسلام أن يغتسل. وأما رواية الصحيحين فثبوت الغسل فيها عن طريق الإقرار، اغتسل فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأول في هذه المسألة كما قلنا وجوب الغسل على الكافر، إعمالا لهذا الحديث ولحديث شاهد لهذا الحديث، وهو حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. وهذا حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وصححه ابن المنذر في الأوسط. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. فهذا الحديث فيه كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وبالتالي قال من قال من أهل العلم بوجوب الاغتسال على من دخل في الإسلام، وعللوا ذلك أن الكافر في حال كفره كان عنده ما يوجب الاغتسال من حيض أو جنابة أو غير ذلك، لابد أنه أجنب يوما ما. والكفار لا يغتسلون، صحيح، وكذلك المرأة طهير. ونحن نعلم أن رفع هذه الأمور لا يكون مشروعا إلا بعد الإتيان بالأصل، إلا بعد الإتيان بالأصل، لأن الفرع لا يصح إلا بعد الإتيان بالأصل. ولذلك العلماء لما قالوا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ليس معنى ذلك أن الكافر تصح منه الصلاة، ولكن معناه أنه مطالب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به، وهي الشهادة، وهي الشهادة. فلو صلى دون أن ينطق بالشهادة فلا تقبل منه، لا تقبل منه الصلاة. وكذلك هذا لو اغتسل قبل الدخول في الإسلام فلا يصح هذا الاغتسال إلا بعد أن يدخل في الإسلام، فأوجبوا عليه الغسل من هذه الجهة بسبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعللوا ذلك أنه لا يخلو حاله من حيض أو جنابة. والقول الثاني إنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يكون وجد منه وتيقن منه ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض، وهذا مذهب الجمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية. والمذهب الأول مذهب الإمام أحمد. القول الثالث أنه لا يجب الغسل عليه بحال، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد. ودليل من قال بالاستحباب، يعني عندنا أدلة الوجوب ظاهرة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، طب لماذا قالوا بالاستحباب؟ قالوا قد أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولو أمرهم لا توفرت الهمم والدواعي لنقل هذا الأمر. فلما لم ينقل هذا الأمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، دل ذلك على أن الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. وقالوا كذلك قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يأمرهم أن يأمر هؤلاء أن يغتسلوا إذا دخلوا في الإسلام. ولذلك قال الجمهور باستحباب الغسل جمعا بين الأدلة، فقالوا هذا الأمر دخول خلق كثير في الإسلام دون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم صارف للوجوب إلى الاستحباب. لكن هذا قد يرد عليه أن الغسل، يعني يقال إن الغسل بعد الدخول في الإسلام كان معروفا ومشهورا بين أهل الجاهلية، يعني كان معروفا عندهم سواء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة أو لما كان منتشرا بينهم، أن الإنسان إذا دخل في الإسلام اغتسل، بدليل رواية الشيخين أن ثمامة لما أسلم ماذا صنع؟ ذهب واغتسل. يعني لو نظرنا في رواية الشيخين ذهب دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح في قصة إسلام أم أبي هريرة رضي الله عنه وعنها أنها لما كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو لها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها، فلما عاد إلى بيتها وجدها يعني قد أغلقت الباب، فلما أراد أن يدخل أوقفته، وظهر له بعد ذلك أنها اغتسلت ثم تشهدت، يعني نطقت بالشهادتين، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه اغتسلت دون أن يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالأظهر والله أعلم أن الغسل من الإسلام أو بسبب الدخول في الإسلام واجب، فهذا أحوط. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله الأحاديث المتعلقة بغسل يوم الجمعة، وهذا ما نبدأ به في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.